انا وعدتك ان احنا ناخد درس واحد فقصرت في درس اول حتى لا نضيع الدرس الثاني. جهزوا كيفما شئتم حتى ننتهي. تفضل. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنى ولحم ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. اخذناها عذر يقبل او المساله لن تفوت هكذا. تغفر الله. وهل رأيتني أكذبك مرة ولا تارة؟ أنت جاي تلحق رأس عيشة إذا معك الطريق مكدس. أنت من أهل الكوفة؟ أنت تقول بصحة شراب النبيذ؟ أنت تأكل القات؟ ها؟ ها؟ طب أنت جثة الطيب دايما بتستعملها؟ طب إيش فيها بقى؟ الحب. الحب؟ أنا أصدقك فعلا صحيح. محمد يوسف لمس الكهرباء التي تأتي بال بيفهم. طب بس انت صعب عليك الامر ده شيء على كبر جسدك ما تستطيع يطحنونك. دعك بس الحجاره رمي الحجاره شديد يا شيخ محمد. متمكن بالكلام لكن ما تستطيع. الشام مع الشام فاهمين بعض يا عمي. فمساله معروفه. سيبك شيخ. هو الرجل ده يقول لك ما فيش دكتور يستطيع احد اقترب من اهل الشام ان يخرج عنهم. ها يلتصق اكثر يعني ما استطيع. اقعد يا شيخ مفيش امل منك مفيش امل منك. ما هو ده دول اقحاح يا شيخ. حمال اي حمال ده بالذات من عندك انت مفيش حد بيخرج من البيت بتاعك بحال من الاحوال. ناس قالوا لك الراجل ما شفناهوش من 4 سنين نزلوه لنا تحت. اجلس يا شيخ اجلس اتفضل. قال فقال في روايته للحلاق ها واشار يابا خلصنا ها هذه خلصناها والله العظيم ام ايوه الاسبوع الماضي. حرام عليك يا محمد يوسف. يبقى انت لابد تتزوج يا حبيبي. انت خايف من ايه؟ انت عندكم في الخليج سهل جدا الزواج الثاني. فالخوف اللي انت فيه هو ده اللي مضيع دماغك. بركه اتفضل يا بركه اتفضل يا بركه. عشان الراجل عقيقته ما نبقاش اثقلنا عليه. هات بس اللي هو حديث ابن عباس جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم اشعر حلقت فقال افعل ولا حرج. هذا حديث فقط هاته عشان نتكلم في ندور حوله وبعد ذلك يعني نكون قد وفينا مع الاخر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. طيب جزاك الله خير. هنا الآن الكلام على الرمي هتكلمنا على كلام على الحلق والتقصير وبيناه. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة الرمي والحلق اللي هي أعمال يوم النحر أعمال الحج يوم الحج الأكبر وهو الطواف والنحر وأيضا الرمي والحلق. فنقول الترتيب باتفاق وبإجماع الترتيب السني رنحط. تجمعه كلمة رنحط هذا الترتيب السني. رنحط راء للرمي ونون للنحر والحاء للحلق والطاء لإيش للطواف. هذا ترتيب سني باتفاق وبإجماع باتفاق وبإجماع. يبدأ بالرمي ثم يثني بالنحر ثم بعد ذلك يثلث بالحلق ثم بعد ذلك يطوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أن ذهب فاغتسل بعدما رمى وحلق وذهب فطاف وصلى الظهر بمنى. وفي رواية صلى الظهر بإيش بمكة. وقلنا التوفيق بينهما كما بينا قبل ذلك أنه صلى بمكة على قول عمر صلى بمنى على قول جابر بأنه يعني جمع بين المصلحتين، صلى الصلاة الأولى بمكة ثم ذلك وجد أن أصحابه ينتظرونه في منى فصلى بهم الظهر. هذا باب الجمع بين الروايتين. فخذوا عني مناسككم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الأنظار بعد الاتفاق والإجماع على أن السنة الترتيب في هذا الرمي برن حرف الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم بعد ذلك الطواف. لكن هل إذا قدم المرء شيئا وأخر شيئا هل هذه مسألة خلاف الأولى أم هي على الوجوب أن يرتب أم لا؟ هنا الخلاف بين العلماء. قال ابن عباس والحسن، نبدأ ابن عباس أنه الذي روى الحديث، قال ابن عباس والحسن وعطاء وغير هؤلاء قالوا بوجوب الترتيب، بوجوب الترتيب يعني هذا واجب. فقال ابن عباس إن أخر أو قدم ما لم يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخر ما لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم فعليه دم. قال في التقديم والتأخير قال ابن عباس فعليه دم، يبقى رمى نحر قبل أن يرمي عليه دم، نحر قل طاف قبل أن ينحر عليه دم، طاف قبل أن يحلق عليه دم، قال في التقديم وفي التأخير عليه دم. قلنا أنت راوي الحديث، أما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ولا حرج؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يعني لا إثم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يعني لا إثم، وهذا لا يغني الضمان، هذا لا يغني عنه. قال لا حرج يعني لا إثم عليك ما دمت قد نسيت لا لم أشعر وقدمت أو أخرت، لا حرج عليك لا إثم لكن عليك دم. وهنا نرى هذا قول ابن عباس على الديمومة في كل شيء. وأما الأئمة الأربعة فقد اتفقوا تارة واختلفوا تارة، فقد اتفقوا جميعا على أن كما قلنا أن الترتيب هذا الترتيب السني، واختلفوا في من رمى قبل حلق قبل أن يرمي، اختلفوا في من حلق قبل أن يرمي. فقال المالكية والأحناف قالوا عليه دم، من حلق قبل أن يرمي فعليه دم، واستدلوا على ذلك بوجوب الرمي قبل الحلق لقول الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قالوا هنا المحل الزماني، حتى يبلغ الهدي محله، المحل الزماني والمحل المكاني في منى، فقال حتى يبلغ الهدي محله ومحله الزماني لا يكون الا بعد الرمي، فلا يجوز له ان يحلق قبل ان يرمي فعليه دم. واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقا، اختلف فيما بينهم بعدما اتفق على انه قد اخطأ في التقديم والتأخير وعليه دم، فقال ما المالكية لا يجزئه، وقال الاحناف يجزئه، وفرع المالكية على ذلك وجوبا عليه الاعادة. فهمت ايش؟ طب اسكت اسكت بس اسكت، اساله يبادرني بالسؤال، احد يجيب عن هذا السؤال الفرق بينهما؟ اسكت ساعطيك اعطيك باب عن تاتيني الاجابه دكتور. هم قالوا الاحناف المالكيه قالوا من حلق قبل ان يرمي هذا عليه دم، ممتاز هو الفارق هنا، يجزئ عند الاحناف. اما المالكيه فقالوا لا عليه الاعاده، يعني هو حلق قبل ان يرمي فلما رمى قالوا لابد ايش ان يمر اعاده الحلق، لابد من اعاده الحلق. طب ما الدليل على ذلك؟ هم قالوا الدليل قول الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فقالوا هنا بلوغ الهدي محله يقصدون بذلك المحل الزماني لا المحل المكاني، قالوا المحل الزماني يكون بعد الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا في النهي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، إذن لابد أن لا يحلق حتى ينحر، والنحر لابد قبله أن يكون الرمي. فهمت يا أستاذ؟ هذا الذي عندهم في هذا الباب. فقالوا إذن الأحناف قالوا هو يجزئه، إن جبره بدم يجزئه لأنه قد أتى به، وأما المالكية فقالوا لا يجزئه وعليه الإعادة، قالوا لا يجزئه وعليه الإعادة. أما الأئمة الثلاثة فقالوا ما قدم وما أخر فلا شيء عليه، قالوا هذا ليس فيه ثمة شيء ويجزئه كل ما فعل، لو رمى لو نحر قبل أن يرمي صح ذلك وعليه أن يرمي ولا حرج، ولو حلق قبل أن ينحر عليه أن ينحر ولا حلق ولا حرج، لو طاف قبل أن يرمي فعليه الرمي ولا حرج، وهذا قول الأئمة الثلاثة. لكن هناك رواية عن أحمد أنه قال هذا في الناس خاصة، قال هذا في الناس خاصة لأنه حمل المطلق من الرواية الثانية في قول جابر أن السلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، بإطلاقه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. يبقى إذا سئل السلام بعضهم قال لم أشعر ففعلت قدمت وأخرت، وبعضهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عمدت إلى التأخير والتقديم، قال أيضا افعل ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما أحمد قال لا، هذه الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة بقوله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، لم أشعر فطفت قبل أن أنحر، فقال لا افعل ولا حرج. فقالوا إذا المطلق يحمل على المقيد ولا يصح أن يقدم ولا يؤخر إلا عند النسيان، لا يصح أن يقدم ولا أن يؤخر إلا عند النسيان. أما التعمد فعندهم يجزئه لكن يجبره بدم، أما عند التعمد يجزئه لكن عليه جبر الدم بقول ابن عباس رضي الله عنه ما من تقديم ولا تأخير إلا وفيه الدم. قالوا كيف وقد قالوا السلام لا حرج، قال لا حرج يعني لا إثم، قالوا لا حرج لا إثم. والقول الأول قول الجماهير من الشافعية وغيرهم قالوا بأنه لا شيء عليه، بحال وهي الرواية الأخرى المعتمدة عن أحمد بأنه كان متعمدا أو غير متعمد أو غير متعمد، فهذا يصح منه التقديم والتأخير لأن الشرع جاء بالتيسير، وحيثما كان التيسير فتم شرع الله، وهذا الموافق لروح الشريعة، هذا الموافق لروح الشريعة. لذلك جاء الناس يتتايعون في السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول قدمنا والآخر يقول أخرنا والآخر يقول أخرنا والثاني يقول قدمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حرج لا حرج لا حرج افعل ولا حرج في التقديم والتأخير. وهذا قد أخذ به أيضا الحنابلة في يوم النحر فقط، أما إذا أخر الأعمال لليوم التالي فليس له أن يقدم ولا أن يؤخر. يعني حتى من قال رواه عند أحمد من قال بالرخصة قال والرخصة في يوم واحد هو يوم إيش؟ يوم النحر، لأن سنة لما سئل متى؟ سئل يوم النحر، يبقى بعد يوم النحر بيوم عاد الأمر على ما كان عليه هو الترتيب السني الواجب. لذلك أنت ترى التوسعة، الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف أخذها تدح مدح كما يقولون على النهاية، وبعضهم ضيق تضيقا عظيما تحجيرا على المتوسعين فيه. فأما الذين قد وسعوا المسألة جدا قالوا له أن يفعل ذلك حتى في العمر، يقدم الطواف بالصفا والمروة على الطواف، إن كانت امرأة يعني فعلت ذلك فلها أن تطوف بعد ذلك ويصح منها العمر. يعني لو حاضت بعدما أحرمت حاضت، فقال وهذا إفتاء يحدث من بعض الذين يتعالمون، فتقول له حط فيقول لها اذهبي الى الصفا والمروة فطوفي، ويكون قد ايش قد نزعت منك ركنا من الاركان، ويعني قد يعني نزعت من حملا من على ظهري، فلك الطواف بالصفا والمروة ثم بعد الطهارة اذهبي الى البيت فطوفي بالبيت وتصح امرأتك بذلك، لان لما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. يبقى قد كأن السائل يسأل يقول قدمت الطواف بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت، قال طوف بالبيت ولا حرج، فوسعوا المسألة في الحج وفي غير الحج. وبعضهم ضيق جدا قال حتى في يوم النحر ليس عليه أن يأخذ بالتقديم ولا بالتأخير إلا إن كان ناسيا، وبعضهم قال متعمدا أو ناسيا فعليه دم في الحالتين، وده قول ابن عباس، وهذا أشد الأقوال غلظة على الناس أو تغليظا على الناس، استغفر الله تغليظا على الناس، لأنه قال حتى لو كان ناسي وإن أجزأه ذلك لكن لابد أن يجبره بإيش؟ أن يجبره بدم. والقول الوسط في ذلك هو أن الترخيص يوم النحر فقط، القول الوسط في ذلك أن الترخيص في التقديم والتأخير يوم في يوم النحر فقط، في يوم النحر فقط. فإذا كان للمرء أن يطوف بالبيت ثم لا يستطيع أن يطوف بالصفا والمروة ويطوف بعد ثلاث أيام له ذلك، لأنه رتبه ترتيب صحيح، دخل البيت في يوم النحر فطاف بالبيت وبقي الطواف بالصفا والمروة فوجد الزحام الشديد فما استطاع له أن يأخر لليوم الثالث، ما في مشاكل، ويطوف طواف الوداع، وهذا بعد ذلك يكمله بطواف الصفا والمروة. وقال علماؤنا بأن طواف الصفا والمروة لا يقدح في أن يكون آخر عهده بالبيت ويكون على نفس الترتيب، أما إذا قدم أخر فلا صح. يعني لو طاف بالصفا والمروة وما استطاع أن يطوف البيت إلى اليوم التالي عليه إعادة الركنين، عليه إعادة الطواف ثم الطواف بالصفا والمروة، لأنه لا يصح أن يأتي بالطواف بعد الصفا والمروة، لأن السلام ما أتى بالصفا والمروة إلا بعد الطواف. يعني متصورين مسألة، رجل جاء فوجد نفسه متعبا بعدما رمى وحلق ونحر ذهب إلى الطواف، فوجد الناس في أمم بالنسبة للبيت ما استطاع أن يطوف، لكن نظر في الدور الرابع للصفا والمروة فوجدها يعني فيها ما فيها من المساحة الواسعة، راح له فذهب فطاف بالصفا والمروة، نزل قال أرتاح وبعد ذلك أطوف بالبيت على أساس أن السلام قال افعل ولا حرج، قدم أخر ولا حرج، في يوم في يوم نحر إلى نصف الليل ما استطاع أن يطوف، فقال إذن أترك الطواف إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث. قلنا تركت الطواف لليوم الثالث، لك أن ييسر عليك وأن تجمع بين النيتين بطواف الوداع وطواف الإفاضة في عمل واحد، بنيتين في عمل واحد، وتأتي بالصفا والمروة التي أتيت بها قبل ذلك لأنها لا عبرة لها، لأنها لا عبرة لها، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل، تقديم الصفا على والمروة على البيت خلاف الأصل، الأصل خذوا عني مناسك ولا يطوف البيت العتيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طاف بإيش؟ بالبيت ثم بالصفا والمروة. أما إذا قدم في يوم النحر أو أخر طال لا حرج، ويبقى الترخيص في إيش؟ في دائرته، لا أن يتوسع. فإذا جاء في اليوم التالي كان قد طاف بالصفا والمروة وجاء يريد أن يطوف طواف الإفاضة بالبيت، نقول أعد أيضا معه الصفا والمروة. هذا بالنسبة للتقديم والتأخير في يوم النحر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، رغم أننا أردنا ندخل أبواب أخرى، لكن حتى لا يعني نضيق على أخينا ونشاركه فرحته في عقيقة ابنته. نعم.